الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. بعد ان انتهى الفاصل السابق من هذه السوره والتي بين الله تبارك وتعالى فيها يعني الجزاء الذي اعده للمعرضين عن هذا القران، قال بعد ان قص ما قص من قصه موسى في هذه السوره سوره طه: كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا، من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا خالدين فيه، وسالهم يوم القيامه حمله. ثم بين الله تبارك وتعالى اهوال يعني هذا اليوم الذي ينتظر هؤلاء الذين اعرضوا عن هذا الذكر. ثم بين الله تبارك وتعالى انه قد صرف في هذا القران الوان الوعيد، لعلهم يتقون. كذا قال: وكذلك انزلناه قرانا عربيا بلغه العرب وصرفنا فيه من الوعيد، نوعنا فيه المواعظ والتهديد والوعيد، وعيد يوم القيامه لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكر. تعالى الله الملك الحق، يعني الا يكون هو جامع عباده سبحانه وتعالى يوم القيامه ليحاسب كلا على عمله. ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علم. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن يعني من شأن آدم، وأن آدم نبي مكلم وقد عهد الله تبارك وتعالى إليه أن يطيعه ولا يعصاه في الجنة، ثم أنه خالف هذا العهد، وانظر ماذا حل به يعني من جراء يعني هذه المعصية، علمًا أن الله تبارك وتعالى تاب عليه. وهذا بيان يعني بيان النبي من أولي العزم من الرسل وهو موسى، وكيف يعني قام بما يعني أمره الله تبارك وتعالى به حتى القيام، وكيف كان ماذا كان الشأن مع آدم عليه السلام. قال جل وعلا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، عهد الله تبارك وتعالى له، ويأتي هذا العهد بالتفصيل فيما بعد. ولقد عهدنا يعني أعطيناه عهد، وهو أن يعيش يحيا في هذه الجنة حياة تامة، قد كفل له كل يعني مطالبه، ونهاه الله تبارك وتعالى عن شجرة معينة أن يأكل منه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، يعني من قبل موسى ومن قبل ما أخبر الله تبارك وتعالى، فنسي، نسي عهد الله تبارك وتعالى، ولم نجد له عزما في أخذ يعني الأمر الإلهي بعزم ونشاط وعدم يعني نسيان. ولذلك لما نسي وقع في المعصية، فنسي أي عهد الله تبارك وتعالى، ولم نجد له عزما بأخذ الأمر شدة وحزم. ثم فصل الله تبارك وتعالى هذا، قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. يعني اذكر إذ قلنا الله تبارك وتعالى للملائكة، ملائكة الله تبارك وتعالى في السماء، اسجدوا لآدم، وكان هذا بعد أن أخبره الله تبارك وتعالى، قال: إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سجود يعني تعظيم وإكبار له، لأنه مخلوق بيدي الله تبارك وتعالى، ولما حوى آدم واشتمل عليه من العلوم التي علمه الله تبارك وتعالى والفضائل التي تكون منه. اسجدوا لآدم، قال جل وعلا: فسجدوا، أي ممتثلين لأمر الله تبارك وتعالى، إلا إبليس وكان معه. وقد أخبر بأن الله تبارك أخبر الله عز وجل بأن إبليس ليس من جنس الملائكة المخلوقين من نور، ولكنه من الجن، كما قال تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لكنه كان مأمورا بالسجود مع جملة الملائكة، قال جل وعلا: إلا إبليس أبى، الإباء والامتناع، يعني امتنع أن ينفذ أمر الله تبارك وتعالى. وقد بين الله تبارك وتعالى في موضع آخر لماذا كان إباؤه، وهو أنه رأى نفسه أنه أفضل من المسجود له من آدم، وقال الله عز وجل: أسجد لمن خلقت طينا، يعني كيف أسجد له، وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال: ما كنت لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فظن نفسه أنه أفضل عنصرا وعرومة من آدم المخلوق من الطين، ولذلك رأى في نفسه أنه لا يحق ولا ليس من اللائق أن يسجد الفاضل للمفضول، وتغاب أو جحد أمر الله تبارك وتعالى وأمر الله بمقتضى الطاعة، وأن هناك من هو أشرف منه وأعظم منه سجد لله تبارك وتعالى وهم ملائكة الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: إلا إبليس أبى أن تنعم من السجود. فقلنا الله سبحانه وتعالى: يا آدم، إن هذا عدو لك ولزوجك، هذا عهد الله له، إن هذا، والإشارة إلى إبليس، عدو لك. وبدأ الله بعداوته لأن هذا أول شيء، فإنه حسد، قد كان عابدا، إبليس كان عابدا لله تبارك وتعالى قبل آدم، لكن بمجرد ما جاء آدم وحسده هذا الحسد وكان بسببه فرضه ولعنه أصبح عدو، اتخذ عداوته الأساس. إن هذا عدو لك ولزوجك كذلك كل من تسب إليه، فهي حواء. قال جل وعلا: ثم قال له: فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى. تحذير من الله تبارك وتعالى أن هذا الإبليس سيعمل على إخراجهما أي آدم وزوجه حواء من الجنة فتشقى. تعالى الشقاء هو التعب، والشقوى هنا شقوة الدنيا، فتشقى أي شقوى الدنيا، وذلك أنه يعني سيأكل طعامه كما يقال بعرف الجبين، لن يأكل طعامه يعني سهلا ميسرا كما في الجنة. فالجنة كل ما مطالبها الجنة لا يعالج فيها شيء، ما فيها أي علاج، لا فيها علاج لرزق ولا لزراعة ولا لصناعة ولا لخياطة ولا لغيرها، بل كل رزقه وكل حاجاته مكفولة دون كلفة وتعب. أما في الأرض فإنها دار شقاء، لا يأخذ رزقه إلا بشقاء، إما بصيد يجري وراء الطريضة، وإما بالزراعة يفلح الأرض ويشقها، وإما كل شيء بخياطة وطباخة وتعب فتشقى. وقيل إن هنا ما قال الله تبارك وتعالى فتشقيان، لأن الله تبارك وتعالى وإن كان الخطاب موجه لهم، قيل لأن العمل معصوب برأس، العمل والدنيوي معصوب برأس الرجل. قال: فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى. ثم قال له الله: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. إن لك يعني في هذه الجنة، وهي جنة السماء، جنة الخلد التي عدها الله تبارك وتعالى للمتقين في الآخرة، وهي التي أسكنها آدم، إن لك ألا تجوع فيها في هذه الجنة ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تعرى. فحاجاته مكفولة، لا جوع لا عري، وأنك لا تظمأ فيها لا ظمأ ولا تضحى. تضحى من يعني أضحى الإنسان بمعنى أنه أصابته حرارة الشمس والضحى فيتعب ويهلك، والإنسان إذا اشتغل في ضحوة النهار وفي شدته يقوم يضحى بمعنى أنه يصيبه الشمس والحرارة، يعني يشعر بالإنهاك والتعب. ولا تضحى، فلا تعب في الجنة ولا مشقة فيها. قال جل: فهذا عهد الله، هذا عهد الله تبارك وتعالى الذي عهده إلى آدم، تحذير من عدوه الذي سيعمل على إخراجه بكل سبيل، وأنه سيخرجه من دار كفلت كل حاجاته فيها وهو فيها في منتهى النعيم، وأنه إن أخرج منها شقى سيشقى. قال جل وعلا: فوسوس إليه الشيطان. الوسواس هو فعل هذا الشيطان في حديثه السري بكيفياته على قلب ابن آدم، وهو ما يلقيه من يعني خواطره ويعني شره على قلب ابن آدم، كما قال النبي: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا نسي وسوس. قال جل وعلا: فوسوس إليه الشيطان، وهو إبليس. قال الشيطان في وسواسه هذا كذب وزور ليضلله: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وهذا جاءه بصيغة العرض، والعرض يعني أبلغ في القبول، ما جاء بصيغة الفرض إن كل من هذه الشجرة، لا، وإنما جاء يعرض هذا الأمر كأنه يعرض شيء من باب النصح له، من باب أنه يعني حريص على الخير له. هل أدلك، سؤال، هل أدلك على شجرة الخلد؟ والخلد المكف يعني الحياة الأبدية، إذا أكلت منها عشت أبدا لا تموت، وملك لا يبلى، ملك إذا أكلته قد ملكت ملكا لا يبلى لا ينتهي ولا يبلى. وقد جاء أن إبليس عرض هذا ويعلم كذبه في هذا وأقسم له بالله بأنه يدل على الحق كما في قول الله تبارك وتعالى وقاسمهما أي لآدم وزوجه إني لكما لمن الناصحين إني لكما فيما أدلكم عليه لمن الناصحين ناصح لهم والناصح والمخلص في نصحه وتقديمه للمشورة هو الرأي يعني أنه لا يغشهم وإنما يقول لهم الصدق وبمنتهى الإخلاص وأنه يحب لهم الخير كل الخير. قال جل وعلا فأكلا منها أكلا آدم وزوجه أكلا منها فبدت لهما سوآتهما بدت ظهرا لهما لآدم وزوجه سوآتهما عوراتهما والعورة تسمى سوأة لأنه يسوء الإنسان يسوء الإنسان كشفها والاطلاع عليها فبدت لهما سوآتهما فخجلا خجلا عظيما قال جل وعلا وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة طفق بمعنى بدأ وشرع يخصفان الخصف هو مس الورق ومنه نسمي هذا النخل خصف وذلك أنه يؤخذ وينتج فيعمل منه يعني فراش أو برش أو نحو ذلك يخصفان عليهما من ورق الجنة يعني بدأ يلتقط الورق هذا أقرب شيء لهم ليستر العورة وينسج هذا الورق يجمعوه بعض على بعض حتى يجعل لهم مآزر يأتزرون بها فيغطون يعني عوراتهم وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ثم قال جل وعلا وعصى آدم ربه فغوى عصى آدم ربه بطاعته لإبليس الذي دلاهما بغرور على هذا كما قال جل وعلا فدلاهما بغرور أنزلهما من هذه المكان الثانية في وقت الطاعة إلى أن أنزلهما إلى معصية الله تبارك وتعالى بتغرير والتغرير هو أن يظهر لهم شيء يعني حقير وتافه أو شر لكن يقدمه في سورة الخير فقدم لهم هذا الشر العظيم وهي معصية الله تبارك وتعالى في سورة الخير العظيم قال جل وعلا وعصى آدم ربه فغوى والغواية هي يعني الخروج عن الطاعة قال جل وعلا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى اجتباه اختصه واختاره الله تبارك وتعالى وذلك أن الله تبارك وتعالى ألهمه التوبة ألهمه توبة وذلك أنه قال كما قال جل وعلا فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه تلقى آدم ربه كلمات تلقاها من الله ألهمه الله تبارك وتعالى هذا وهو أن قال هو وحواء عليهم السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لما سألهم الله تبارك وتعالى لما فعل هذا قال ربنا يعني يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ثم اجتباه ربه فتاب عليه قبل الله تبارك وتعالى توبته التي هداه الله تبارك وتعالى ووفقه إليها هداه الله تبارك وتعالى إلى صراط المستقيم فأقال الله تبارك وتعالى عثرته ووفقه إلى صراط المستقيم سبحانه وتعالى قال الرب جل وعلا اهبطا منها جميعا خطاب لآدم والإبليس اهبطا الاثنين منها من الجنة جميعا أنتما جميعا بعضكم لبعض عدو بعضكم لبعض عدو يعني كل منكم عدو للآخر فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فإما يأتينكم مني هدى يعني إن جاءكم الهدى من الله تبارك وتعالى أخبرهم الله ووعدهم بأنه سينزل هداه سبحانه وتعالى وهي رسالاته المتتابعة على يعني بني آدم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي وقال الله تبارك وتعالى هداي نسبه إليه لأن الهدى هدى الله تبارك وتعالى فهو منزله وهو الموفق له والمرشد له سبحانه وتعالى فلا يضل ولا يشقى فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة لا ضلال ولا شقاء وكذلك لا يضل ولا يشقى في الدنيا والآخرة لا ضلال في الدنيا ولا شقوة في الدنيا والآخرة والضلال هو الذهاب عن الحق، يعني انه يبقى ثابتا عن الصراط ولا يشقى، شقوة الدنيا والآخرة. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، حكم الله تبارك وتعالى، اعرض اعطى عرضه، بمعنى انه يعني هذه الهداية جاءته ولكنه اعطى عرضه للهداية وذهب بعيدا عنه. ومن اعرض عن ذكري، ذكري المنزل، نسب الله تبارك وتعالى الذكر له لأنه هو منزله سبحانه وتعالى، وهو تذكير، كما سمى الله تبارك وتعالى هذا القرآن ذكر، وإنه لذكر لك ولقومك، وقال فهذا الذكر الحكيم نازل من الله تبارك وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أو من أعرض عن ذكري أن يذكرني، أن يذكرني العلم بالله تبارك وتعالى والإيمان به واليقين بوعده وموعوده سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنكا ضيق هو الضيق، ضيق الدنيا، وهذه معناها أنها يعني مليئة بالهموم والغموم وضيق الصدر واجتماع يعني المشكلات، و بعد ذلك تشتت الذهن وضياع الهدف وضياع الغاية، كل هذا من معاني المعيشة الضنك، وذلك أنه لا يبقى هدف ولا غاية إلا هذه الحياة، وتضيق يعني مساربها على صاحبها ويبقى في هذا الضيق، حتى لو كانت بين يديه كنوز الأرض، لو وضعت له كنوز الأرض كلها وهيئت له كل حذافير النعم، لكن يبقى في الضنك، الضنك الضيق، الهموم والغموم والآفات والاعتراضات وضياع الهدف والغاية، أكثر هذا ضياع الهدف والغاية، أنه لا هدف، يبقى لا هدف ولا غاية، أو أنه يتعلق بما لا يفيد، كما يتعلق المشركون بما لا يفيدهم بأصنام وآلهة لا تنفعهم جد، فيبقى في معيشة ضيقة بكل معاني الضيق. وهذا حكم الله تبارك وتعالى، كل من أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فارغة، لا أمل حقيقيا فيها ولا فائدة ترجى منها، بل كلها إلى ضلال. ونحشره يوم القيامة، نحشره الحشر والجمع، يعني أنه يجمع مع يعني أشكاله يوم القيامة أعمى عمى بصر، عمى بصر وليس عمى حقيقة، كما قال تبارك وتعالى ونحشره هم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصم، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، فيحشرون وهم أعمى أعمى البصر، وذلك أنه كان أعمى البصيرة في الدنيا، فيصبح العقوبة من جنس العمى. قال أي هذا الكافر المعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى والذي مات على هذا، ربي لما حشرتني أعمى، ربي يعني يا ربي، يقول يوم القيامة ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، لما حشرتني في المحشر أعمى وقد كنت في الدنيا بصيرا، فلماذا أحشر على هذا النحو عمى بصر؟ قال جل وعلا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كذلك يعني كهذا الذي أنت فيه من أنك تحشر أعمى، أتتك جزاؤك الآن من جنس عمل، جزاؤك في الآخرة إنما هو من جنس عملك في الدنيا، أتتك آياتنا، ونسب الله الآيات إلى نفسه، وكنها آيات الله وتأكيد رسالة الله جاءت آيات الله، فنسيت أهملتها، نسان الإهمال والترك، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، تترك في النار كما أهملت وازدريت وتركت آيات الله تبارك وتعالى التي أتاك الله يدعوك إليه سبحانه وتعالى، فلما نسيت هذا وأعرضت عنه وأهملته كذلك تبقى في العقوبة على هذا النحو، عقوبة لك من جنس عمل، وكذلك اليوم تنسى. ثم قال جل وعلا وكذلك نجزي من أسرف، وكذلك كهذا الجزاء الشديد أن يحشر هذا أعمى، أولا في الدنيا يعيش الحياة النكد والضيق، يضيق عليه على هذا النحو نكدا وضيقا وضياع غاية وضياع هدف، وفي الآخرة يكون حاله يحشر أعمى على هذا النحو ويترك في النار ويخلى فيها ولا يسأل عنه ويهمل فيها. وكذلك الله يقول كذلك، يعني كهذا الجزاء نجزي من أسرف. أسرف جوزة الحق، الإسراف مجاوزة الحق في الظلم والعتو والكبر عن أمر الله تبارك وتعالى والبعد عنه، ولم يؤمن بآياته. لما أسرف في معاصيه وبعده عن الله تبارك وتعالى ولم يؤمن بآيات ربه، كهذا الجزاء نجزيه هذا الجزاء، ولعذاب الآخرة أشد وأقصى. ولعذاب الآخرة الذي ينتظر هؤلاء أشد من عذاب الدنيا في حياة الضيق والحياة الفارغة الخالية من الهدف والغاية، أشد وأبقى. فذلك أن نار الآخرة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار الآخرة. فقال رسول الله يمكن أفكار، يعني لو عذب المعذبون بنار الدنيا بنار في الآخرة مثل نار الدنيا لكافية عذابا وإيلاما. قال ولكنها فضلت عليها 69 جزء، أكثر منها 69 مرة، فهو أشد مما يتصور. وأبقى أنه باقي أهلها عياذا بالله تبارك وتعالى خالدين فيها. ثم قال جل وعلا أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أفلم يهدي لهم، يعني هذا الأمر أم ألم يرشدهم ويبين لهم طريق الحق. كم كثيرا أهلكنا قبلهم من القرون، ما نظروا في القرون التي أهلكها الله تبارك وتعالى كان كثيرا. هذا قوم نوح، هؤلاء عاد، هذا فرعون، هذه ثمود، هذه قرى لوط، ما نظروا في هذه القرون التي أهلكها الله تبارك وتعالى قرنا بعد قرن وأتاحهم الله تبارك وتعالى. والله يقول يمشون في مساكنهم، يعني بيمشي في مسكن هؤلاء ويشوفهم ويشوف بقاياهم وآثارهم. ما هذا عمل لهم شيء من الموعظة، من العقل، من الفهم، إن لا أسير مثل سير هؤلاء فأعاقب مثل عقوبتهم. هذا مثل قائم وأمر قائم ومشاهد، ما كان ينبغي مثل هذا وهم يمرون على مصارع القوم، القوم الذين صرعهم الله تبارك وتعالى وأهلكهم على هذا النحو. هذه ما أحدثت لهم شيء من العقل والفكر فيرعوا ويرجعوا عن هذا. أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. في هذا آيات عظيمة، إهلاك الله تبارك وتعالى لهذه القرون قرن بعد قرن وهذه آثارهم وهذه يعني نهايتهم ما في أمام العيون. لآيات لكن لأولي النهى، لأهل العقول، لمن عنده عقل. النهى العقول التي تنهى صاحبها عن فعل الذميم، فالذي عنده عقل ينهاه ويرجعه عن الذميم. نعم ممكن أن يستفيد بهذه الآيات، لكن الأعمى في الأصم لا يفيد بشيء. ثم قال جل وعلا ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. يقول الله تبارك وتعالى لولا كلمة سبقت من ربك في أن أنه جعل يعني لعقوبة كل قوم وقت محدد، ولنهاية هذه الدنيا وقت محدد، لكان لزاما أن ينزل عليهم العذاب الآن في التو واللحظة بكفرهم وعنادهم وإعراضهم عن طريق الرب تبارك وتعالى. هذه السورة مكية، وفيها لقي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت نزول هذه السورة ما لقي من عز الكفار ومن سبهم وشتمهم وبان أن هذا الذي جاء به سحر وكهانة وكذب وقاموا به. فالله يعز رسوله صلى الله عليه وسلم يقول ولولا كلمة سبقت من ربك في وقت معين يعاقبهم الله تبارك وتعالى فيه لكان لزاما أن ينزل عليهم العذاب الآن. ثم قال جل وعلا وأجرهم سلوم أجر لهم أجر مسمى عند الله تبارك وتعالى، وقت محدد ينزل الله تبارك وتعالى عقوبته. لذلك صبر الله رسوله قال فاصبر على ما نقول ساحر، كاهن، كذاب، مفتري، قال هذا لشيء يراد، هذه الكلمات الكثيرة العظيمة التي كان يقابل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. نخلفنا إن شاء الله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله. لنا عودة لأخر السوء إن شاء الله تصدق. الحمد لله رب